أبو عائشة سيتنا شدلم، ال ال ال الأنهار سيتنا أم سهام، توداجي أموت الله يلا شو سيتوش لمسالي سبسب بلاتشو عند بتام وبيت يالو سو سو بتام يعني سو يسابي وبيت يالو بملكونو بمندنو أمتشي فيتاتشو لا بس كمت اللاتشو. نعم يتفطروا قدالي سيت ቆንጆ እንድትወዳለች ወንድ ቆንጆ ሴት ይወዳል ይሄን አንዋሽም ይሄ ነገር ልክ ነው ተፈጥሮ ነው ያለ ነገር ነው አይደለም እንዴ ግን አሁን እነዚህ የጠቀስኳቸው አምስት እህቶቻችን በጣም ጉበት ያለው ቆንጆ ወንድ እና ወጣት አምጥቼስ እነሱ ጋር በስቆማቸው ምን ይሆናሉ ሴቶቹ አሁን ምን ይሆናሉ ወንዶች በቃ እንደዚህ ያዩታል ይደነቃሉ በጣም ደስ ይላቸዋል በጣም ይጓጓሉ እንደዚህ ነው ከዚህ ድንበር አያልፉም አይደለም እንዴ ላኪን ቢላው አምጥተው ጣቶቻቸው ይቆርጣሉ ሳይታወቃቸው ይሄኮ በጭንቅላት እንዲገባኮ በጣም እኮ ነው የሚደንቀው والله አሁን ለነዚህ አምስት ሴቶች የተጠቀስኳቸው ቢላው ብንሰጣቸው ከዛ በኋላ ቱፋህ ብንሰጣቸው ቱፋህ ይበሉ ይሰውየው መጥተው ከነሱ ጋር ቆጭ ብለው እንዲያውም ቁጭ አላለም እኮ ዩሱፍ ሰይድና ዩሱፍ ቁጭ አላለም ዝም ብሎ ነው ያለፈኮ ዝም ብሎ አለፈና ምን ሆኑ እነሱ ቡሂቱ خلاص ጭንቅላታቸው ወጣ ብሬናቸው በቃ እንትን ሆነ ተበላሸ እና ሳይታወቃቸው እጃቸው ቆርጠው የሚባል ነገር والله والله اقول لكم يا الله ንግግርና يا الله كلام ባይሆን እኔ አላምነው ነበር ምክንያቱም ቨሪ ኢንክሬዲብል ምን አይነት እንዴት ቆርጣለሽ እጇ ደሞ የቁል ስብሐ ተዓላ وقطعنا ايديهن ما قال وقطعنا وقطعنا بعد العلماء يقولون شد ያለው ነገር በጣም ቁርጥ አደረጉት እንደዚህ ማለት ነው ይላሉ አንዳንዱ ደሞ ቆዳውን ነው ይቀረፉት ይላሉ አንዳንዱ ጣቶቻቸው ነው ይቆረጡት ይላሉ ምን አንዳንዱ ደሞ ምናሉ ደም ነው ይወጣሉ المهم يام هو يهوني يفلقون ملك بنورو سو ست كمسمر وطاتوات بمولت تقرط عليك يقول هكذا سبحانه وتعالى فلما سمعت بمكرهن ياتشي زليخة اما تبالو يا عزيز مست النسوة يوسفن بتقام ودده تشوف فكر يا ذاتنا كذبها لا النزاس سيتوش منالو يا عزيز مستكو عند سراتن يوا أفكرتش قد شغفها حبا من مالتنا وتقالتشو ልብዋ በሱ ፍቅር ታሸ እሽት ብሏል በቃ እንደዚህ እንደንተን ቅቤና በርበሬ ሁለቱም ስጋ አስገብተ ስትጠብሰው ቅቤውና በርበሬው እንትኑ በስጋው ወጥቶ ይታሻል አይደለም ልብዋ እኮ በሙሉ ታሸዋል በፍቅሩ ማለት ነው قد شغفها حبا فلما سمعت بمكرهن እንደዚህ የሚሉት ሴቶች ከሰማች በኋላ ምን አደረገች ارسلت اليهن እንደዚህ ይሉኛል አው እንግዲህ ለኔ እየደረሰ አልደረሰቸውም እንጂ እኔ እንግዲህ ብላ 40 ሴቶች ነው ይባላል በሙሉ የሚኒስተር ሚስቶች ናቸው የሚኒስተር ሚስቶችና የሚኒስተሮች ልጆች ናቸው በጣም ይሀብታም እንትን ናቸው እና ጠራች እንትን ጉብጃ አርጋ ጠራች ሴቶችን ጠራችና ምሳ በሉ ምን በሉ ሁሉ ከበሉ በኋላ ወትሩጃ ወይም ትሩንጎ ሰጣቸው እንደ ቱፋህ ማለት ነው በሳህን አርጋ ቱፋህ ሰጥቻቸውና በሙሉ ቁጭ ብለው ገና እኔ ስኪኑን ይዘው ቱፋህን ለመቁረጥ ሲሉ ምን አለች اخرج عليهن ተመልከቱ እንግዲህ መደንቀው በዚህ አያ ለዚህ እኮ ነው ቁርአን አያ ጠለቅ ብለህ ልክ እንደው ሀካል ተጣሁ ላይ ላይው እንደዚህ ካነበብከው ትርጉሙ አይሰጥህም ጣሙ አይሰጥህም ውስጥ ነው ተገባው ውስጥ በቃ ለምሳሌ አሁን ኢንጀክሽን ሲሰጥ አንድ ሰው በቆዳ የሚሰጥ ኢንጀክሽን አለ አይደለ ከውስጥ የሚሰጥ ኢንጀክሽን አለ በውስጥ በቃ ኢንጀክሽኑ በሙሉ ስጋ ላይ ይከቱትና እዛ ውስጥ የሚከቱት አለ አይደለ አንተ ደግሞ በአያ ውስጥ መግባት አለበት ይቆል ሱብሃነ ተዓላ አርሰለት ኢለይሂና እና እንትኑ ጠረቻቸውና ምግብ በልተው ቱፋሁን እንትን ሲያረጉ واعتدت لهن متكئا ጠጋ ብለው አኔ እንትን ጠጋ የሚሉት እንትን ሰጣቻቸው ማለት ነው መተክያ ያኒ እጃቸው እንደዚህ ገደም የሚሉት ነገር ሰጣቻቸው ማለት ነው واتت كل واحده منهن السكينه እንግዲህ ቱፋህን ለመቁረጥ ቢላዋ ከሶበ وقالت الزينه ነው የሚገርመው اخرج عليهن بس አጫውታቸው ያዛቸው አስቃቸው ኮላለችም በቃ በአንድ በር ገፍቶ ዝም ብሎ በሌላው በር ወጣ ማለት ነው it is 1 minute من هذا الباب دخل من هذا الباب وطى አንድ ጊዜ ነው ወጣ ብሎ ገባ ብሎ ወጣ አለ በዚህች ብቻ اخذ النساء فقطعنا ايديهن እዚ ላይ ነው በጣም እኔ ቁርአን ስቀራ እዚ ላይ ቆም እላለሁ حتى ዙለይኻ ራስዋ ምን አለች ተገረመች والله እነዚህ ሰዎች እነዚህ ሴቶች it is 1 minute እንዴ 1 minute ማተሆነውም እኮ አንድ ሰው በአንድ ባብ ገፍቶ በሌላ በር ሲወጣ አንድ ደቂቃ ይወስዳል ወንድሞች والله ይወስድም አንድ ክፍል አለ ለምሳሌ ሴቶች አሉበት በአንድ በር ወጣና ገባና ዝም ብሎ በአንድ በር ወጣ 1 minute አይወስድም ለዚህች half a minute የምትሆን ነገር እጃቸው የቆረጡ አለች ዘለኻ እኮ ነኝ እኔ 24 ሰዓት ለትና ቀን ፍቱን ያየሁ ለፍትና እምቃጠለውስ ምን ልሆነኝ አለች ወለቷ እኮ ነው እና ለሴቶቹ ምን አለቻቸው እናንተ ሴቶች ይገርማል እኮ እናንተን ድክመት ባንድ ግማሽ ደቂቃ እጃችሁን መቁረጥ እንኳን እጃችሁ ባትቆርጡ እኮ አብላችሁ ብታይት እኮ ይደነቅ ነበር ከዚህ አልፋችሁ እጃችሁ ከምትቆርጡ طيب እኔ ለትና ቀን ፍቱን ያየሁ ጉልበቱን ያየሁ መልኩን ያየሁ እንዲያው ሳልሞት የቀረሁም እንዲያው አላህ ይመሰገናል አለች እነቷ ነው ስለዚህ የሚደነቀው ምንድነው يقول واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما راينه اكبرنه بلباتቸው ትልቅ ሆነ وقطعنا ايديهن قرطرط ادرغوت ወይ ደሞ ቢያንስ ቢነኩትም ሁሉም እኮ ነው ያን ቢነኩትም ቆዳቸውና ጣታቸው ነክተው ደም እንደወጣ ብዙ ደም እንደፈሰሰ ዑለማዎቹ በሙሉ يتفقون في هذا لكن ጣታቸው ተቆርጧል አልተቆርጠውም ደሞ ዑለማዎቹ ምናሉ ልክ እንደ ቁርአኑ ከሄድን قطعنا ማለት ያኒ ተቆርጠማ ተቆረጠ ማለት ነው ግን ቢያንስ ቢያንስ ሁሉም በቢላው አርገው ደም እስከሚወጣ ድረስ ያኒ በእንትኖቹ ጣታቸውን ጎዱ ማለት ነው وقطعنا ايديهن وقلنا ደሞ ከዛ ቀጥለው ምናሉ ሐሸ ለላህ አላህ አላህ አሉ ይሰው አይደለም አሉ والله ሰው አይደለም ይ ሐሸ ለላህ ما هذا بشرا ይሰው አይደለም አሉ ምን ሊሆን ነው ان هذا الا ملك كريم የመላእካ ነው እንዴት ሰው ይሆናል ዩሱፍ ምክንያቱም ወነታቸው ነው የሚገርም ነገር እስከ እጅ መቁረጥ እሱ ነው የሚደነቀው ለሱ ነው ይሁን አያ ያመረጥኩ ተንተኑ ግን መልኩ ግን በጣም ይደነቅ ነበር ምን አሉ አንዳንድ ዑለማዎቹ ሲያልፋሉ ሰይድና ሙሳ ከፊቱ የሚወጣው መልክና ውበትና ብርሃን እዛ ግድግዳ ላይ ይመታ ነበር አሉ ከፊቱ የሚወጣው ኑር ግድግዳው ላይ ይታወቅ ይበራ ነበር አሉ على كل حال هذا ليس كلام الله ولكن كلام النبي عندن علماءه يالوت نو ملاچيني اشي على كل حال ذاري هند سام اندنبره اللهم مسكروتال قران مسكروال فتنه اندنبره قران لكن يهلو ملكنا يهلو وطاتنت يهلو وبت يزوجن كان عفيفا كريما نظيها نظيفا نعم سبت غزي نو بسوره يوسف يتمسكرلت منم اينت لذاك سيت በሸህዋ እንዳላያትና እጁ ያኒ እንዳልሰነዘረላት ንጹህ መሆኑን በቁርአን ራሳቸው ሴቶቹ መሰከሩ ራስዋ ዙለይኻ መሰከረች قالت الان حصحص الحق اها اهون اونت ለናገር ነኝ ሰውየው ንጹህ ነን ንጹህ ነው እኔ ነው በጣም ያደረኩት አለች على كل حال يغرمال انديام عندنا علماء يميلوت ነገር بنግራቹ ይገርማቸዋል በዚህ አያ ግን ተመልከቱ ያ አላህ ቃል አይደለም አሁን የምለው አንዳንድ ዑለማዎቹ ሲፈስሩ አንዱ እንደዚህ ያለ እንደዚህ ያለ አንዱ እንደዚህ ያለ ይላል ለምሳሌ አንዳንዶቹ ምን አሉ ያኔ መልኩት ሲያዩ እንደዚህ أخذوا من مالتنا كهي وتاتشو وطو مالت بليلا ألم هيدونا عندان دوتشو على وقتو على جزيو يور أبباتشو متالي الله أكبر من أين تملكنا ينبرو عليكم على وقتو كونو يعني يور أببا جزيو يال درسي عندان دسيتوتشو لك بكادماتشو متالي ليهوني تشلال إني أمنا له هنا قر لمن مسألة unconscious بك أكنتنو كوتا كشنكلات كوتر كوتا بزونا قري كستال نزيكو إجاتشو كورتو يور أبابا ممتاتو من يميسدن نقر قرار لي من النقر إذن هكذا كان يوسف وهو المثل الأعلى للعفة تملكتو لنسهنا لسدات لعفة لنتنو يعني أندسو كزينانا كبلغنا يمرك نقر مثالي لمستد كتفلق مجمّر يمستدو يوسف نو حتى نبيات صلى الله عليه وسلم مسكروا لت اللهم مسكر لت بنتسه الناو أهون قن يميقرمون قرب بهبرة سباتشن تنشو كونو أندو ملكك هلو بتأمتن بقى يعني كونجونو وبت هلو ترسو منتشنو تصغرو من دزين تنو كزو هلا قومت هلو منامن هلو دزي سيهون سوي حساب بدل والله سيتوچون كن نسو قالك ان انتني هنا اللو السو دومو انا ربكم الاعلى لما لا تنشنو ميقرو لكن يوسف اندزي حال نبره لما لا تفلكوتنا كمرطكواچو ايا يهيچ نبرچ هولت ايا يقرالو اندنيو ايا انكون يهون هولتنيو ايا بزو غزي نو ينغركواچو لكن اني اكسترا اوردينار يميبال نغر على علي يما يغني نغر كاورديناري وچ يهونو نغر ستسما أسر جزيه بتسمعه أتت أقبهم النزي كريستيانوش صوص السلاسي قالوا شي الله تولد قالوا كمان كمريم الله ولده ما إنه إيه ما أنتنو من دونه مبالو أبات يمبالو منفس يمبالو ولد يمبالو النزي هلت ولده تولده يبلا يبل إلى له الله ولده سبحان الله العظيم ما نلاقبتهن مي ولدوا طيب الله اسم إنه مي ولدوا الله كتولد بفيت السماي النمريت ماني استدادراتشو نبر يقول له تياكي سكون درس التملسم إن الله تولد وال يميلو كال ويمدمو الله ولد وال يميلو كال يسولي جنكوان من منقر باين كساك أسبت سبات السماي فرار سولي ودكوفا لقو نبر الله بايزاتشو نبر تراراوش بمولو فنكت كت كت كت لو بقى أفردي هونو كأربو نبر الله بايزاتشو نورو لمن انديت الله الرحمن الرحيم الجبار ولد تولد يميلو تنزي كريستيانوش والله هن قربياك ونورو بتقامي توت نبر هنا قر الله سبحانه وتعالى مسكرنو تراراوش لودكو سماينا مريت لفنكا كتو مريت راسوا لتتأفا بتقام توقت أتش يا قال الله سبحانه وتعالى قنقواچو يا قال بحرياچو يا قال انزي مريتنا صحاي چرقا سماي كواكبت بحرياچو سنو فطراچو نا يا قال حتى قال في سوره الاسراء وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كله اني فطركواچو كو دنگاي تلالاچو انانته سماي تلالاچو چرقا تلالاچو انجي تسبيح سيارغو سيولو سيادرو كونو ميولو الى الله سبحانه وتعالى يا قال لهلو نغر قنقاو فطرلت الله سبحانه وتعالى لكن انيا بتام ونيوش ناتش نن يمنايونا باجاچن يمداسسو بيتشا نو مناقو سلازي اسمعوا هذه الايه بتام يا الله فطرتوش بتام تقاتلو لفرارسو يفلغالو يعني بقى لفنكتو يفلغالو يسو ليج كن موني سلهونه يهن يسمع يعني ويم تولده يميلو ونجلونيوش قالو እኛም ደሞ እየሰማናቸው ዝም ማለታችን ሰውነታችን አፈጥፈጦ አለመጥፋቱም ይገርማል ይላል يقول سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحان الله ايه ነው እንግዲህ ዋናው በሽታው وقالوا እነዚህ ክርስቲያኖች ማለት ነው اتخذ الرحمن ولدا ولده الرحمن ማለት الله ነው الله እኮ ልጅ አለው ይላሉ አለ سبحان الله الله ልጅ አለው ليج قال له انقديه اباتم الله معناته او اندزي نو تولد ولد يلالو لا الله يلونيال معناته الله يعني انذي كريستيانوچ انا تولدحال ولدحال يلونيال عليه لقد جئتم شيئا ادى በጣም ከባድ ከባድ ከባድ ወንጀል ይዛችሁ ነው የመጣችሁ ተካዱ السماواتو يتفطرنا منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا እነዚህ ሶስት ነገሮች ተንቀሳቀሱ ተካዱ السماواتو يتفطرنا ሰባት ሰማይኮ ፍንክትክት ብለው ሊወድቁኮ ፈለጉ አላህ በቁድራው ባይዛቸው ነበር وتنشق الارض ያቺ መሬትዋም ያኒ ተነቃቀላ ተፈነካክታልኮ ልትጠፋኮ ነው የፈለገችው ወተخر الجبال هدا እነዚህ ተራራዎች ደሞ በጣም የሰው ልጅ የማይችላቸው ትላልቅ ተራራዎች ደሞ አፈር ሆኖ ሊወድቁኮ ፈለጉ ይላል ለምንድን ነው ሁሉ የሆነው ያ ረቢ ان دعوا للرحمن ولدا لله لجالو በማለታቸው الله ولد تولد በማለታቸው በመስደባቸው والله سماينا مريت كله تنقساقس يلالو وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا يا اخواننا يا لقساچو سي انبوتي القران والله الرحمن العليم الجبار الواحد القهار سبحانه وتعالى يعني اللي جاي فلقم اي ولدم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بلستي ين نجر ونترو سماي انداتودق انتن انداتودق الله يا ذاتنك يلال ولا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا يلقنس انكون لولدنا انكون لسدب الله سبحانه وتعالى ان كلن كل فطره سو لج يتبالو من في السماوات والارض ملائكهم سوم جنهم انسهم انس سوم بمولو فطرتوچكو الا اتي الرحمن عبدا بافنچاچو يتغوتتو يا الله بارياوچنا بتام زقتهنيا هونو تسبو تغوتتو كو ليمطو نو نغي الله زنديلال نعم والله ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن اتي الرحمن يعني ودا الله ليمطو نو انديت يمطالو تنقبارلو نو لا عبد هونو ذليل هونو ودق هونو አንጎ يعني ራሳቸው ወደ ላይ ወደ ታች አድርጎ ተጎትቶ በሰንሰለት ታስረኮ ነው የሚመጡ ደሞ አንድ ሰው ሊያመልጥ እኮ አይችልም ሊደበቅ አይችልም አገር ለውጦ ከመሬት ከውከብ እኮ ወጥቶ ወደ ሌላ ከውከብ ሊሄድ አይችልም لقد احصاهم الله قطرون ያስቀመጣቸው وعدهم عدا احصاهم قطራቸው ማለት ነው عدهم قطራቸው ማለት ነው عدا قطر لكن يتاكد الله سبحانه وتعالى بثلاث قالات ارغو قطራቸው እኮ እንኳን ያሉ ሰዎችና የሞቱ የወር አበባ ሆነው ያስወረደችው ልጅ እናቱ ያስወረደችው ልጅ የስድስት ወር አራት ወርም ይመጣል እኮ روح نورو كموته ወይም ካስወረደችው እሱም ሳይቀር እኮ ነው ፍርዖን ሳይቀር በሙሉ እኮ ተጎተተ ተቀላቸው ጎተ በሰንሰለት አንገታቸው እንትንት ብሎ በቃ ተጎተው ልክ እንደፊየል እኮ ነው የሚመጡልኛሉ نعم لقد احصاهم قطራቸው በቁጥር ነው በሊስታ በኮምፒውተር በሃርድ ዲስክ ነው ያስገባቸው ማንንም ሰው ልደመሰዋቸው አይችልም وكلهم آتيه يوم القيامه فردا ያንዳንዱ አሁን የሚጨፍረው ደሞ ያንዳንዱ ወደኔ ሲመጣ እኮ ብቻው ነው የሚመጣ ይሄን አያ በደንብ አስተማ እንትን ብሎት እስቲ ጠጡት ይሄን አያ አይታችሁ ታቃላችሁ አንድ ሰው ሲሞት ከገንዘቡ ጋር የተቀበረ ላ ከሚስቱ ጋር የተቀበረ ላ ከ ያኒ ለምሳሌ ከወታደሮቹ መሪ ከነበረ ወታደሮቹ 10 ሺህ ወታደሮች አሰልፎ ከኔ ጋር መግባት አለባችሁ እዛ አንድ ነገር ከገጠመኝ ልትከላከሉኝ ብሎ በጉድጓድ የገባ ብቻውን እንጂ ካንድ ሰው የገባለ ላ ይሄ ማለት ነው نعم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فردا فردا فردا ለብቻ ነው የሚመጣ ሁላችሁም ለብቻችሁ ትመጣላችሁ ይሄን አያ حقيقة والله بزيج آية بيتشا ونترك عبد ساكد الليلي ثم بمولو يالك أسكننا يا بتقام ترقومون يا وكزب بله بك أبسو بيتشا بتادر أي تأقبهم الله بل لا حديث من علي سدبون يكو علي الله الله الله الله عند زيلال أو سدبون يكو علي እንዴት ይሰድቡሃል ያ ጀለ ጀላለክ ያ ረቢ ወልደዋል ተወልደዋል እኮ አሉኝ አለ አላህ ይስድብ ነው አው ለኔ ስድብ ነው ይላል ሐዲስ ሰሂህ ኮነ የነቢያችን አላህ ስብሐ ወተዓላ ሰደቡኝ ይላል ምን ነው ወላህ ተወልደዋል ወልደዋል ይሉኛል እኔ ንጹህ ጌታ ምንም ነገር እኔ እፈጥራለሁ እንጂ እንዴት ወለዳለሁ ይላል አላህ ስብሐ ወተዓላ ኢዘን ይህችን ሁለተኛው አያ ነበረች በጣም ሆድ የምትበላና እነዛ ክርስቲያኖች በዚህ ሩም ካሉ ልብ ይበሉ እነቴ ነው ክርስቲያኖቹ አሁን እዚህ በዳሩ ቢላል ሆኖ የሚሰሙኝ ካሉ ጭንቅላጣችሁ አሰሩት ነው ማለት ወገኖቻችን እነቴ ነው አትሳሳቱ يعني ዒናድ ጥሩ አይደለም ዒናድ ማለት يعني ይሄን ነው ብለህ በጥርስህ ነክሰህ ይሄ ነው ሐቅ ብለህ ሐቅ ደሞ የሚገርማችሁ ብዙ ክርስቲያን አሉ ሐቅ እንዳልሆነ ያቀልኩ ሃይማኖታቸው والله ሐቅ እንዳልሆነ በይዝ እንደሌለው መሰረት እንደሌለው ኹራፋት እንደሆነ ያቀሉ ብዙ የተማሩ ክርስቲያኖች አሉ ያቀሉ ብዙ ስህተት እንዳለው በአቂዳው ያቀሉ طيب ካወቁ ሌላ ሃይማኖት ዘወር ብሎ አይፈልጉም እንዴ ላ አይፈልጉም አሰለን ሃይማኖት የሚባል ነገር አይፈልጉም እንደዚህ ስለዚህ የተሳሳቱ ናቸው ወገኖቻችን ልብ በሉን ላቸዋለ ኢንሻአላህ إذن هذه كانت الآية الثانية نعم أما الآية الثالثة الآية الثالثة يقرب مال سلزي يا جماعة إن أنت دعوة متارقوها هون عند سوك سدبه من تلاله والله تقلب الدنيا كلها ممكن دعوة تروت على خلاص تستوال تبشك على نعم يما يقطع سوى اللم የሰው ልጅ ይቆጣል ይናደዳል ላኪን በመናደድና በመቆጣት ግን ከዲኑ እስከሚያስወጣ ድረስ ከሆነ በጣም እንስሳ ነው ተቆጥቶ ወይም ደግሞ ሰብራ አጥቶ ከዲኑ የሚወጣ ከሆነ ና ሸይ ያኒ ይበኪ ያስለቅሳል ይሄ ነገር እና አሁን እስቲ ልጠይቃችሁ ወንድሞች እህቶች ዳዕዋ ስታረጉ እስከምን ድረስ ነው ሰብራችሁ አንዳንድ ጊዜ ተሰደባለህ አንዳንድ ጊዜ ባንተ ያፌዛሉ አንዳንድ ጊዜ ባንተ ያሾፋሉ በል ይሰድብ ይመቱሃል ممكن نعم دعوه ستترق كافر مؤمن እንደዚህ ሙስሊሙ ያ አፈንጋጭ ሙስሊሙ ይሰድብሃል ያሾፋል ምን ይስማሃል ወንድም ነብዮችና ስዲቆችና ሳሊሆች የሚስማቸው ለንገራቹ ጣም ይሰጣቸው ነበር ሲሰደቡ ሲያስተነሳቸው ሰዎች በጣም ጣም ይሰጣቸው ነበር ምክንያቱም ስለሚከፈሉ ለዚህ ስድብና ለዚህ ማፌዝ ማሾፍ አላህ ስለሚከፍላቸው والله ትልቅ ንግድ ገብተው እንዳተረፉ ነው የሚያስቡት የነበሩ እኛ ግን ላ አሁን ከቁርአኑ አንድ ብቻ ላምጣላችሁ አንዲት አያ في سوره الاسراء የምትገኘው እሷን ብቻ ቃል በቃል ከኔ ጋር ተከታተሉና ነቢያችን ሳሰለም ምን አይነት ሰብር እንደነበራቸው ልታውቁ በእኛ በትግኛ መሳሰል አለ ምሳሌ እንሰጠው በጣም ሰበረኛ ይሰው ካዩት ምን አለ አረ ይሄማ ሁለት ቆዳ ነው ያለው ይላሉ ያ እንግዲህ አባባል ነው ሁለት ቆዳ ያለው ሰው የለም አረ ሰው ባክህ አይሰማውም እኮ ይሰው ያው ወይም ቆዳው ወፍራም ነው ይላሉ ወይም ሁለት ቆዳ አለው ይላሉ ምን ለማመልከት ነው ምንም ነገር አይበሽቅም አይናደድም ከሱ ጋር ያለ ሰብር እኮ በጣም እንት ነው ለማለት ነው እና ነቢያችን ሳሰለም ምን አይነት ሰብር እንደነበራቸው እስቲ ይችን አያ አብረን እናነብና ከዛ በኋላ ወደ ሱረት ኒሳ እንሄዳለን ኦኬ ምን ይላል መሰላችሁ ሱረት አልኢስራ አያ رقم 90 الى 93 ሶስት አያት ናቸው يقول سبحانه وتعالى አራት አያት ናቸው وقالوا ان ذا قريش شكوناچو باند بوتا تسبسبو بنبياچن سيافيزونا سياشوفو من يلالو انت محمد لما هونو انت ماننه دها يدها لج يتيم عدلن بركب او او مندن انت تكشان كفارغه اندنيا لما هونو متفلغو አብራራ አንተ ደሞ ምንድነው ዝም ብለህ ስትንቀባረረው አለምንም እንትነህ ምናምን ይያሉ ይሰድቡታል ይሰድቧቸዋል ለነብያችን ከዛ በኋላ ምን አሉ ተሰብስበው ነው ነብያችን አሉ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا على عنده تنستكون عنده أنت محمد إلى إياه شوفونه يتشن مريت راسواتك أفرا يعني منش وها نتش هنا وتروها ندزين دقور في سيوات سناي بتشانو منا من اللي حالوت يعني من دنو بزاك زين قدي بمكة بتآمن انتن مدرابة داسل هوني موكسل هوني نتش انك ازا وها كزيه مريت أفره منش يالو وها لمكة هلو ميات تانتن استيوت ألن ألو كزلنا من اللي حالو كا كا كا كا بلو يسك ألو للا تنسانا عندو من إلال أو تكون لك جنة من نخيل نعم وعنب ويم دمو استي استي يوها مكفرتونا استي عند تلك جاردن فرافري ملابتنا بي أين تنتني ميبك لبت أو تكون لك جنة من نخيل يعني يتمر زافيا لو وعنب يزبيبنا يوين زافيا لو فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا تلك جاردن تامت ألانا بي أين تفرافرنا بي أين تيتمر زافيا لو تامت أنا كذب هلا بتاش تاشو دمو بسر سرو نجوها يمهد لكن الجنة من تحت الأنهار نجوها بزاي يهدي أتكلتني أتتا إنيام كذائية أتتان تلاسر هنا الزاف كفرافري ويبلوه هاي أتتان دمو يهن نقر استفتار اللين إلانو نبي أجزم برنو ميسوه أنه دمو تنسى دمو أرتوي دمو من أباتو هنا درقال دمو أو تسقط السماء كما زعمت استي سماين أو دك كسماء استبلا دنقا أورد استي كتكت أنسكي كعلينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أنت استيل يانتن الله نقرونا دنقاينا بلاءنا نقول دم برك من عم نستيك أورد لنا لي ين قري ما ترك هنا دمو أسراس الله أن أوردو يا الله متلو سو يا الله متلو جيتها مت أوردو النا كملائكة تشو متو الزكوي قوم النا نها شو عليه وندم يهن نقر ببر لأنت من دون متلو لنبي أشن تبلو عليه نقر لنبي أشن تبلو عليه إن كان لنبي بمر النبي أشن جزيل تنبر بن جن لنبي أشن يتبلو يتأنكر النا يكفى نبر سلزي من على أو تسقط السماء كما زعمت أن أنت سويت بلا أن داير دباتشو هذا لم يمتلو أوت أوستي أمت أوت كسماء يمت بلاو نعم كسفا دب دب دب دب دب لو بقى يورد له تمام أو يأتي أو تأتي بالله والله راسه واتهمت أمت أو زي في تاتشن والملائكة ملائكة شم أمت قبيلة قبيلة مالت في تاتشن عندما ناتشو أدرج إلى له هندو دمو تنسادم يقولاتشو نبياتشن بمحكلونو يتقرفوناتشو يشوفو باتشونو يفايزو باتشونو أو يكون لك بيتون ويم دمو عند تلك بالاسرانا من زخرفين كورك انك الماز يتسرى ورك كوش عدرقو النازي أو يعني كذبو هلا من دنو بتأمياس دنك نقر بلن تدنك اندنا من الله لي ليلا دمو تنسا كيباسة نقر كلهم يباسة يمج أرشاو يتنسانو من عليه أو ترقى في السماء إيايينه كمريت ودى سماي ستارقنا ستهدنا ستهد سنايهنا ومننا من الله لا لا لا لا والله ألا عندو ودى سماي مكوان إيارج إيهد بنا يوم والله أنا من الله تماني يقول سبحانه وتعالى أو نعم أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه يم نقر ودى سماء يأينه يوانيه بسماء وبالتهدم أنا من اللهم قن إزا سماء هده كالله ليان دان دا چن دب دابي بتامت آنوانو يهز أنا ذنقر كونو والله ما ناچو اندزي هميلو تاك الله إن ذا شما قل لي وشنا يمكا بالباتوشنا يمكا أباتوش يمي بالو تلالك سوش مري وش يعني من البلاتشوك أن زماش قراز ماشي هونو كورو نزي هميلو هيدنا ودى سما إيايينه انديوم تنبك هندات هيد وراك أتراس هتصفا اندات تامتا إيايينه ودى سما إيهيدنا كذا الله متلو جيتا هانته እያንዳንዳችን ደብዳቤ ጽፈህ ያ አቡ ጃህል እባክህ እመንልኝ፣ ያ አቡ ለሃብ እባክህ እመንልኝ የሚለው ደብዳቤ አምጣልን። በሱረቱል ሙደሰር በደንብ ነው የተገለጸ። ምን አሉ? ያኒ ሁላችን ያኒ ደብዳቤ ካላመጣህልን አናምንም አሉ። يقول ولن نؤمن لرقيك حتى سماء بتهدم انام لهم حتى تنزل علينا كتابا نقراه قل فجرش من علاه الله سبحانه وتعالى للنبي يشم قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا يقول يوم تطيقني اني سو كنن كسو بلاي كو يلني مني زبلاچو متلفلفوت يا الله سرا كنو يحلو الله كفلق لي يدرغو يشلال لكن اني كو سو كنن لمندنو اندزي همتلوني بلاچو علي والله ما ادري من اللي بل انقدي وندموچ يهنبروا نبياتشن انقدي بزي عين الصبر بزي عين تتقات نو يامطو تاتقو بقى يتسدبوا يتواردوا دينو ودنيا ادرسوت الحمد لله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا وذريته واصحابه وزوجاته وابنائه وبناته صلى الله عليه وسلم فداك ابي وامي والله اناتي اناباتي ببالله ارداتشو لنبياتشن نصان دي وطو بيلوني ارداتشو الله والله راسين قدل بيلوني قدل الله لنبياتشن سن حقيقه اني هناتشو نبياتشن لنيا بلو يهن اين التقل يا درقوت الله اكبر ابو امان ويا انتن اخي في الله يتاين يوم السلام اخي في الله الله اخي في الله الله يلم مسلج كن بفاليا يهوت نو اخي في الله اي ان شاء الله الله من الشيطان الرجيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. السلام عليكم ورحمة الله. مايك فرق عند تياك بتشالين يعني يسمى شوت آية سنت تياك أنا يتأيكو بكو ترسطون بتشا سنت تياك تأيكو ويم سنت سوش نو يتأيكو ጥያቄዎቹ ለነቢያችን የተሰነዘረው አጉል ጥያቄ እናንተ ስንት ናችሁ? أمست سدست أمست من دنو حسنات ترقمو يه نقر فلاور 39 من صلى الله عليه وسلم نو أو من دنو فلاور 39 أو سم نو إشي سدست أمست سدست أمست أرات إشي من تلال الله تشو أخي في الله سباتي لار أري ككيسينو أخي في الله ولا كقرآن نو إشي استي بمن نجمر بكفتنيا وبيت سوستي الكو استي إجينا نوسا سوستي الكو ما يكسدنا من دنا تشو نزي سوستي تناچو اخي في الله يجلسلنا سبع تناچو يتيقوت بزي ايا سبع يما يهونو نغروچنا زمبلو يميابشكونا يمياناددو اخي في الله التجلساتشو كفلك طرو كالهونه دمو ينجلسلاچو يجلساتشو الله اخي في الله سبع تم تجلساله اشي مايك فري የተጠየቁት እኔ ስለሆንኩኝ ተጠያቂው ይመልስ ብዬ ነው ሽያልኩት ኡስታዝ እንደገና ደግሞ ተማሪዎች ምን ያህል እየተከታተሉ እንደሆነ ደስ እንዲልዎት ብዬ ነው ጀዛኩሙላህ ኸይረል ጀዛ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በዱንያም በአኺራም አላህ ያስደስታችሁ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አና ምን ለህም ያሉ ሰዎችን አባባላቸውና النبياتنا عليه الصلاة والسلام عندما يقربوا الله شوم يتأيكت تياك يسيابرا الرالين بسورة الإسراء بهلال وقالوا لن نؤمن لك أنا من اللهم بفصم أنا من اللهم حت يعني الزيلة إلى بمارة اللبنية لن يمتبال لنفي التأبيد نتي الواتع العلماء النحو رحمهم الله تعالى بجراش النزي نقراتو تسكال تكستة درس أنا من اللهم عالو حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا كمدر بزو منچوچ يما يقارط يهونه منچ اسكالا منچه لندرس بچراش انكبلهم انا من اللهم ሁለተኛው ተነሳና ደግሞ تكون لك جنه من نخيل وعنب እንደዚሁም በዛ ምድረ በዳ አትክልቶች በጣም የሚያማምሩ አትክልቶች የተምርና የወይን አትክልት ኑሮ فتفجر الانهار خلالها تفجيرا በአትክልቶች መሃል ደግሞ ውሃ እየፈሰሰለት በጣም የሚያምር የሆነ ምንጭ እየፈሰሰለት ካላሳየህን በስተቀር አናምንልህም አውቱስ ከተሰማ አይሄኛው ደግሞ ሞኝ ነው እነዚህ የጠየቁት እንኳን ይሻላሉ ህይወታቸው አጥርፈው ነው ይሄኛው ግን የባሰበት ሞኝ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا ويم سماي بلاياتين لا يسكت ندو درسا اندينا دسكت تادرق درس انا من اللهم عدو انجدي حتى تياكي وچاچو حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا اندنيا ولو او تكون لك جنة من نخيل هلتنيا فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء صوت او تاتي بالله والملائكه قبيله ارات او يكون لك بيت من زخرف امست او ترقى في السماء سدست ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه سبات نزيناچو سباتوچو انجدي ياو ايا يميفندق سو يميامن سايحون يميامن نو ايات يميفندقو كن ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه የነብያችን አለይሂ ሰላሁ ሰላም ታማኝነት በማወቅ ብቻ ነብያችን ካሉ እነታቸው ነው ያሉት የእስራ ወልሚዕራጅ ቅሳ ታውቁታላችሁ አላህ ቢላይ ተውፊክ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ነብያችን ግን ተሸከሙት መጨረሻ ግን ሱብሃንአላህ አልዓዚም ነብያችን ኮል ይሳደቡ ይችሉ ነበር እናንተ እብዶች እንዴት እንደዚህ ጠቀኛላችሁ እናንተ እስቲ እናንተ አውጡት ምናምን ብዙ ነገር ግን የምስኪን አመላለስ ነው የመለሱት የምስኪን ማለት ሰነፍ سنف مهوناتشو مياساد اللمون دموش نبياتشن والله والله لو رفع يديه إلى السماء وقال ما قال الله سبحانه وتعالى ودياو نكونو مريتو وات أرقى ለነዛ ሰዎች ትውጣቸው ነበር በአንድ ዱዓ ብቻ ይችሉ ነበር ነቢያችን ሰለላ በርቅ አውርድ ቢሉት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በርቅ አውርዶ ላስ አድርጎ ነው የሚያጠፋቸው ላክም እናንተ ታቃላችሁ ሱብሃንአላህ አላህ ንጹህ የሆነ እኮ ጌታ ቁል ሱብሃነ ረቢ يعني الله نصوه هونو هل كنت إلا بشرا رسولا من دونه متاسبوني ني الله نيندي ينقر ما درقو كبرونا شلوتاو بمولو ودى الله استقونا ضعيف مخلوق مهونا تشون مسكرو هل كنت إلا بشر سوكوني ني قن يا الله ملئك تنياب مهونين وتنش ليت يملونجي ይሄን ሁሉ የጠየቃችሁ የጠቋችሁና የጠየቃችሁት ያላህ ችሎታና ያላህ ተግባር እኮ ነው ደሞ ለምን እንደዚህ ትላላችሁ ይሄ እኮ ያስፈልግም ነበር እንደማለታቸው ነው نعم اذا ይሄን አይነት ተሸክሞ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደኛ ያደረሱት ዲኑ ይሄ ነበር እንመስለው እሺ አሁን ወደ ተፍሲራችን ሄድና እንደገና ወደ ወንድማችን አኺ ፊላህ እንመለስና ሱራ النساء كامسة سبات نعم اسك سلسة امره اسك سلسة ويمسلسة عند آيات تكرى الله إن شاء الله ما يكفري الله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يكفر إن شاء الله رفع قدرك وزادك علما وقراءة وسدد خطاك في الدنيا يا الله يعني بتام كنجو قرارنا وبتام بتجويدم تنون يتموالا قرارنا يسمانا والحمد لله قرآن يميامر دمس أرقى ست قراو كوبتو وبتو وبتنا ميش أمر لت الحمد لله إشي إنجدي يزاري باسا أسات الرئي سلن نزي آيات وش لمن ناقر فلقال لهم على ثنو آية بآية 57 نو من جمرو يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا بزيش آبتشا ممكن رزميا لقزين وستيهنا الله سبحانه وتعالى ترو جرنا ترو لبيا لو ترو شنكلاتيا لو يكتلن بزو فائدة للتوسط تشلال له نعم هذه من الآيات التي لا تحتاج اللجوء إلى العلماء ألو نزي مساس الآيات بزو تلك هنا ومستر كبات قنقر عربية قنقر إما أسفل لقاتشو آيات اللو بلنا لذلا يم تستوسو كوني قرآن بسوستي كفلا لنم عندنا آيات اللو بزو يعني علماء إما أسفل لق وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صلاة سقدوا يعني زكاة توتون دميلو أقيموا الصلاة يعني إقامة الصلاة معناه يعني بركونها بأركانها وسجودها وسننها وفائل يعني بملو يعني صلاة انتن ألو النائه دمو أولئك الذين يقول أولئك الذين نعم يا أيها الذين آمنوا وعملوا نعم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار قلت سنو آيو أعلم إذن نقول وهو أننا علمنا من يدخل الجنة الآن جنة ميقباوسو أو كنال الحمد لله أسوك أنك الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات إمنتي الله تشونا ترس لا يسر يهدر لهم طيب سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ذليلا يهكد سنو ما نمسو لقباو الشلال ولكن العمل الصالح له ركنان إذن والذين آمنوا قلت سنو بهل إيمان بتملكة نقر يأمنونو لكن إن يأهن منكمو بزيه وعملوا الصالحات يمتلو قال والله أدس سمتاتشو يماتاكو عند مسسو تمارا لاتشو كنقاك تكتات لاتشو وعملوا الصالحات صالحات من مالتنو صالحات مالت بهل نقر يتكمل ينتنو بواجبو بفردو بسنو بمنو يمولانا ملت يالي من قدلت يالي لو صالح صالح مالتكو هذا يصلح ولا ما يصلح تلالي تقول مثلا هذه السيارة لا تصلح يتش مكيناكو تتقمم كتقم وچنج من دنو بزو قدلت هالات مطروات بلاشتوال مساعد انتنو براتو انتنالي بنزين مكجاو يفسال زيتو يفسال منامن نا ليست بصالحة مالت أتتأكمم كتكم وچنش مالتنو صالحات دمو من دنو صالحة مالت بتك لالا بتكبار يمتول قدلت يللو قدلت يللو سرا أعمال صالحة يبالال طيب قدلت يللو سرا الله يكبلو سرا لمو هون من يسفل لقال ينو تلكو تياكي أهون اسكي حيادك إيكا يمكو أيو بزيش آنش بدن بتمل كتوات انجلي العمل الصالح ترو سرانا الله مدرسو صالح ونو سرا لنقراتشو هلت كنفالوت عند كنفو كتسبري باند كنف يمتبر وفي اللجم سلزي هلتم كنف منورا لباتشو الركن الأول الإخلاص يمتسراو هلو تقلال لا لا الله اندي هون يعني ليولين سمولين لقنزب للدنيا وبز انتبال يعني عبادات عباده درقال انتبال سيهون تقلال لا متو بمتو الله بله مسرات اللبه يه اندنيا ومسسونو قالو وهو معلوم مقلص اسفل القوم هنا قرأ وقالوا الإخلاص يقع على مرحلتين لكن إخلاص قالوا هلت درجة اللو قالوا سبحان الله انديتنو إن لم يوجد في المرحلة الأولى أفسد العمل كله كان يقال لاتشو يعني الإخلاص قالوا الإخلاص يعني بمجمرة عبادة كالتقنية عملوا بمولي فرسال قالوا الشي انديتنو إحنا قرأ وذلك إذا لم يكن أساسا من البداية لله بل للسمعة والرياء العمل كله يفسد مثال الاستاتشو عند سو ወደ መስጊድ ገባ ምን ለማረግ ለመስገድ صلاه العصر ለመስገድ ገባ ላኪን በመሰረቱ عصر لله ለመስገድ አለም ይገባው በመሰረቱ اخلاص የለም ጥብ ለምን ደገባ لانه مثلا አባቱ ከአገር መጣ እሱ በሳውዲ አረቢያ ያለው ልጅ ሰግዶ ያቀም አንድ ሰላት ሰግዶ ያቀም አሁን ግን አባቱ ከአገር መጣና እንዴት አባቱ ወደ መስጊድ ይሄደ እሱ አይሰግድም እንዳይባል አስር ለመስገድ ገባ አባቱ ዘወር ቢል ወደ ሌላ ቦታ ቢሄድ አይሰግድም اذا نقول ولا تحب او لا يحب ان يراك مثلا تارك الصلاه اباتو صلاه يسجدم لجي بلو انداي قطابت بلو نو ودا عصر يغبا انجي اسو ما كان نقراسو يسجدم منالو علماءچو يي كسر مسرته رياء نو اخلاص يلوم صلاه راسو اندليل نو ميقطرو لمن اخلاصو كمجمرياو سلتنقله غلص نو وندموچ غلص قال هنا نغروي اشي يه من يبالال اذا كان الاخلاص لا يوجد في المرحله الاولى من العباده طيب وحصل هذا ايه نغركو اني راسي بعيني ايهوت الله عند فلسطينيان نو انجينيرين انجينير نو بتام طلو دموز الله اهون سجدوا ياكم والله يعني بدينهم ياشوفال بدين ياشوفال በነዚህ ነብዮች ሰይድና ዩሱፍ ሰይድና ዳውድ የእስራኤልያት ንግግር አለ አይደለም ሰይድና ዳውድ እኮ አንድ ቀን አንድ ሴት በጣም ቆንጆ አየና ከዛው ኋላ ራቆቷን ሲያያት በቃ የታለ ባልዋ ተብሎ ባልዋ ወደ ጦር ሜዳ ላከውና አስገደለው ከዛ ልጅ እንደዚህ መሳሰለ ያፈዛል በነብዮች አንድ ቀን ሰግዶ ያቀም አሁን አንድ ቀን ወረቀት ጻፈና ላለቃው ባክ 8 አመት ስለሰራሁ ዶሞዚን ጨምርልኝ የሚል እንትኑ ሪፖርት ጻፈና ይዞት ወደ አለቃው ኦፊስ ገባ አለቃው ኢቃማ ሲያደርግ አገኘው አላሁ አክበር አላሁ አክበር መቅረብ ለመስገድ እኮ ነው አሁን ወረቀቱ በዛቴ ብላስ ከመጣውና እየሮጠ ሄደና ካለቃው ጎን ሆኖ መቅረብ ሊሰግድ አለቃው ያቃል እንደማይሰግድ ግን ዝም አለ አለቃውና እንግዲህ እሱ ወደ ሰላት ገብቷል አላሁ አክበር ብሎ ሲገባ ያ ልጅ በቃ የሮጠ ሄደና ከእንትኑ ካለቀው ጎን ሆኖ መቅረብ ሰገደ ሰላም አለይኩም አለና ከዛ በኋላ ሄደ ወረቀቱ ዛቴ ብላስ ከመጣዋል እንግዲህ ለምን ነው የሰገደው አለቃው ማሻአላህ ይሰግዳል ሙእሚኑ እንዲለው ነው አሁን አለቃው ሱና ሰገደና በጣም ተናደዋል እንግዲህ አለቃው أمتنا بورقاتو دموز نو ينفلغو لچمر شؤون الموظفين صافي تو بيرسونال اوفيس عليه ينها خدمات فورا بقت تا كسرا اندي غنطل سويو كسرا اندي وطانا متكو ليلى مهندس اندي تامطو within 3 days يسون غنزب يسون دموز كله اتقالاچو تسطوتنا كزي كامباني اندي برر بلو صافلت علاقاو علاقاو بتام كبار نو اوفيسو غبطو يناغر سو يلم سويو ورقتو متاشنا سيايات دوموز مچمر يمطبقو ينبره كسرا مبرر تصافلت علاقاو الله اكبر سبحان الله العظيم دينون كسره دوموزون كسره اندغنا سراو كسره سبحان الله اذا ايه كمسرته اخلاص يللو سرا راسو عباده وباطل نو بلنا ثانيا ሁለተኛው ግን አለ ان تدخل في الصلاه من الاساس لله اذا دخل في الصلاه من اساس لله عصر لمسجد جبا لما ان المسجد نو جباو لا الله كل زي يسجد سو يوم ان عصر اندلمدو جبانا الله اكبر عليه انجي بتشاون عصر يسجد نبرنا جماعه الفوبات يهون اندزي بتشاون يسجد نبر الله اكبر لنا بمجمر او ركعه قل اعوذ قرى تمام قل اعوذ رب الفلق من شر ما خلق قرسنا كذا بحالا ود تاش وردو ود ሁለተኛ ركعه سيهد لك عند تلك علاقه የሱ አለቃ ነው የሱ አባት ነው የሱ ሼክ ነው ወይስ እሱ የሚፈራው ሰው በሳውዲ አቆጣጣር ደግሞ የሱ ከፊል ነው መጥቶ ፍቱ ላይ ቁጭ አለ ሰውየው ምን ቀረበ ሁለተኛው ረካ الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان ለምንድነው ያ አለቃ ወይም አባቱ ወይም ትኑ ሊሰማው ነው የፈለገው ዑለማዎቹ ምን አሉ አንደኛው ረካ እንዳላት አላህ ተቀበላትና በእኽላስ ስለሆነች ሁለተኛ ረካ ግን የሷን አጅርና የሷን ثواب ምልጭ ብሎ ተላጭቶ ሄደዋል አለ ምክንያቱም ሪያ ስላስገባላት ሁለተኛው ረካ የለችም يعني صلاته باطل نو ሁለተኛ سجد انلوم لكن عدم اخلاصه رياء راسه يعني انتن ابلش الى له اذا الرياء لها مرحلتين اذا كان في اول بدايه العباده لا يوجد الاخلاص على طول صلاتهم وعبادتهم يبطلان معناته طيب هذا من الناحيه كسب الاجر اما من الناحيه العقديه انت في خطر يا اخي على اخلاصنا برياء متسجدوا በአቂዳ ረገድ ከወሰድነው ግን በጣም በአደገኛ ትነ ያለው ምክንያቱም ኢሽራክ ያደረክ ነው ስለዚህ በጣም ተጠንቀቅ ነው ምንለው لذلك شرع الاستغفار الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم بلا ست تشرس ለምንድነው መጀመሪያ ምትለው استغفر الله استغفر الله استغفر الله سو بتጠይቀው አሁን እንዴ እኔ ስሰግድ ቆይቼ سبحان الله العظيم ስል ቆይቼ እንዴት استغفار አደርጋለሁ ቢል አንተ ወንጀል የምታደርጋቸው ሳይታወቀ ወንጀል የምታደርጋቸው አሉ በሰላም ሱና ተተዋለ ኢኽላስ የለም ممكن خشوع የለም ይሄን ያህል እንግዲህ ኢስቲግፋር ያስፈልገዋል አሉ። طيب ከዛ በኋላ ስለ ኢኽላስ ነው የምናገረው ያለነው اذا نقول الاخلاص في كل العبادات هو الاساس وذلك لقوله تعالى اساس ደሞ በሱረት الكهف ያለው አያ እሱ ነው ኢኽላስ አርጉ ብሎ ያዘዘን السؤال ده مو بزو آيات له يقول سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عبادة ستارق كنتات يمتهل نقر ليلة فطور التسقب لا الله بتشاب له سقج يه عندن يور كله انقدي جنة مية سقب سنتنا شوب لنا هلتنا شو سوستن يا دموي الله فكار له الشي عندن يو الإيمان بالله والذين امنوا وعملوا الصالحات ولتنيا الاعمال الصالحه اعمال دمو صالحه انديهون سراو يتقنن الله يقبل لو سترا ሁለት تلالق مسسوچ አሉ ብለናል አንዱ اخلاص نو አሁን ወደ ሁለተኛ እንገባለን አሁን ይሁለተኛ ممكن سمታችሁ የማታውቁ ሊሆን ይችላል በደንብ ተከታተሉኝ اما الركن الثاني هو المتابعه نبياችንን ተከትለህ በሳቸው ሱና ካላደረከው ኢባዳ ኢባዳው ፍርስ ነው እሺ ይሄ درس አሁንም ሰጣችሁ ስለ ሙታባዓ ممكن የመጨረሻ درس ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ትንሽ ጠንከር ያለ ስለሆነ መደጋገም ያስፈልገዋል እሺ ምንድነው እነዚህ አንነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተውልን ሱና ተከትለን ለአላህ ኢባዳ የምናደርጋቸው በዛ ከሆነ ጥሩ ነው والمتابعه يا اخوه اهو جمر يالله والمتابعه لها ست احوال او ست شروط نبياتين يادرغوت يتكتاتل كلمه هيد كتفلغه ست چنفروج ست مسسوج ست شرطوج ست مسسوج علوت نلالن يفلغاچو تقاسو شرطوج نو اني واجبوج نو ويس من دنو احوال نو يفلقاچون بلوت لكن سدست نجر سيغنيو اذا غزي نو يا نبياچن سنة تكتله هيده حال يميبالو عندن بلستي يمتادرغات عباده وندموشنا هوتوچ يمتادرغو عباده صلاه يهون حج يهون من يهون صدقه يهون يفلقو النجر يهون لابد ان تطابق سنه النبي صلى الله عليه وسلم في جنسها ما عينتها معناته نو وفي سببها يعني مكنياته يهن عباده متارغو مكنياته مندنو ثالثيا في قدرها يهن عباده متارغو يتوسنه نو سنت نو نبياچن بمن قيدوت رابعيا في كيفيتها يهن عباده اغبابوا نبياچن دي تارغو يادرغوات አንተስ እንዴት ነው የምታረጋው? አምስተኛ في زمنها የዒባዳው ዘመን ወቅትና ጊዜ ልክ ነው ልክ አይደለም? መጨረሻው ስድስተኛ في مكانها ደሞ ቦታው ነቢያችን የወሰኑት መሆን አለበት እንጂ አንተ ከጭንቅላት አውጥተህ መሆን የለበትም። እነዚህ ስድስት ምንድናቸው? የነቢያችን ሳሰለም ሱና አገኛለሁ የሚለው ሰው እነዚህ ስድስት ነገሮች መከታተል አለባቸው። አቡ አኒስ ሄደ ሊሰግድ ወይስ አለ? አቡ አኒስ አለ? አላህ አቡ አኒስ የለም? የሰላት ጊዜ ነው መሰለኝ አይደለም እንዴ? አቡ አኒስ አቡ አኒስ አለ አይደለም? ማሻአላ قدرها كيفيتها زمنها مكانها እነዚህ ስድስቱ የዒባዳው እንትን ነው። እሺ አንድ እንበል جنسها የዒባዳው አይነት የነቢያችን ሱና መጣበቅና እሱን መከተል አለብን። ለምሳሌ አራፋ ዒድ ኡድህያ ሱና ነው። አንዳንድ ዑለማዎች ደግሞ ዋጅብ አሉ። ከኔ ጋር ሆኖ ዒድ አራፋ ችሎታ ያለው ሰው አንድ በግ ማረድ ምንድነው? ሱና ነው። አንዳንድ ዑለማዎች ደግሞ ዋጅብ ነው አሉ። እሺ አሁን ጅንሱ ምንድነው? ወንድሞች ጅንሱ ማለት አይነቱ ምንድነው? ነቢያችን የተውልን በአራፋ ዒድ ምን ለማረድ ነው ነቢያችን የተውልን? እስክጻፉልኝ በግ ነው ወይስ አህያ ነው? ምን ለማረድ ነው? እሩድ በግ ወይም ፍየል ወይም ግመል በሰባት ወይም ደግሞ በሬ በሰባት ይሄ ነው አይደለም? ሰውየው መጣና والله ሁሉ ደም አፍሰስ ነው ምን አለበት ብሎ ዶሮ ቢያርድ በዒድ አራፋ ዶሮ ቢያርድ ኡድህያው ትክክል ነው? ሱናን የተከተለ ነው? ወንድሞች ሱና የተከተለ ነው አንድ ዶሮ ቢያርድ ነው? ምክንያቱም ነቢያችን በግ ነው ያለው ወይም ፍየል ወይም ደግሞ በሬ በሰባት ወይም ግመል በሰባት ነው ያለው። ሰውየው ግን በቃ ደስ አለው ዶሮንም ማርደው ብሎ ዶሮ ካረደ ምን እንላለን? የነቢያችን ሱና በጅንስ ተሳስተሃል። በጅንስ ማለት በአይነት አይነቱ በግ ነው ያለው ነቢያችን፣ አንተ ግን ዶሮ ስላረድክ በጅንሱ ተሳስተሃልና ሱናው አላገኘህም። هذا العمل ليس عمل صالح ما شاء الله قلت انه مثلني አይደለም? አንድ ምሳሌ ይበቃል። ምሳሌዎች ብዙ ባመጣ ይማታባቸዋል። ስለዚህ በግ ማረድ ያለበት አንድ በር እንትኑ ደሮ ካረደ ወይም እርግብ ካረደ አላህ አይቀበልልህም እንደ እድህያ። ለምን? በግ ነው የተባለ ይሄን ጅንስ ይባላል። እሺ ሁለተኛ ወይም ደሞ ሌላ ምሳሌ ልስጣችሁ ትንሽ እንዲበራላችሁ። ሰላት አልጅናዛ እንዴት ነው የሚሰገደው ወንድሞች? ሰላት አልጅናዛ ስንት ረካዓ ነው? ሰላት አልጅናዛ ስጻፉልኝ፣ 4 ረካዓ ነው? 6 ረካዓ ነው? ስንት ነው? 8 አለኝ ያ ወለድ። 8 ረካዓ ነው። አንድ ደሞ 1 ረካዓ አለኝ። ረሳቁ 4 ረካዓ አለኝ። አንድ ደሞ 5 يعني للعلماء قولان ثلاثة أقوال عنده أمس تركع علي عنده أمس أرات تركع عنده سم من تدرسوا من تلال لاتشو نانتي نورك عالج ما شاء الله أبو أنيس نورك عا طيب من دنو أم حنان نورك عا طيب من نرق من دنو مبالو وندوش زيرو ركعة يا أخي ملساد اللهم طلبوا لنجي تكبيرا الله أكبر አራት ተክቢራ ነው። ረካዓ አይደለም ወንድሞች። ረካዓ ማለት እኮ ሩኩዕ ስጁድ ያለበት ነው። ስለዚህ አራት ተክቢራ ነው። እሺ የሰላት አልጅናዛ ጅንሱ ምንድነው ብላችሁ አራት ተክቢራ ቁመህ እጅህ ያነሳ ተክቢራ የምታረገው ነው። አንዱ መጣና ሁለት ረካዓ ቢሰግድ በሩኩዕ በስጁድ በተስቢህ በተህሊል በሰላመት በተህያቱ ምናምን ሁለት ረካዓ ቢሰግድ ምን ተሳስተዋል? ጅንስ አልዒባዳ የእንትኑ ሁኔታ የዒባዳው ሁኔታ የዒባዳው ፍጥረት እንትን ተሳሳተ ጅንሱ። እሺ ሁለት ምሳሌ ከሰጠው ይበቃል መሰለኝ። ጅንስ ወደ ሰበብ እንሂድ። የዒባዳው ሰበብ مثلا አሹራ ማለት محرم 10 ሲሆን እንጾማለን አይደለ? 10ኛው ቀን ዘጠነኛና አስረኛ ወይም አስረኛና አስራ አንደኛ ከፈለክም ዘጠነኛ አስረኛ አስራ አንደኛ ትጾማለህ አይደለም እንዴ ነቢያችን የተውልን ይህሱና ነው አንዱ አመጣና መጾም ትቶ እንዴት የመሰለ ግብዣና ድግስ አደረገ ሰዎቹ ጦርተው ማሻአላህ ሁለት በግ አርዶ በያነቱ ምግብ በያነቱ ፍራፍሬ በያነቱ ምናን አምጥቶ ሸቶ ቀባን ምናምን እንደዚህ የምንድነው ብንለው ያሽራ ነው አለ الله اكبر ጅንሱ ተሳስተሃል አልነው እነው ሰበቡ ተሳስተሃል ያኒ ያሽራ የተባለው ሰበብ እኮ ይሄን አሁን ያልከው ያሽራ ሰበብ ሊሆን አይችልም እንለዋለን طيب ሰበቡ صيام نو ميدرغو انجي انتنا دلم طيب مثلا يعني شوال شوالو ستة شوال يهن مثالي وش كابزهو انتن دايلاتشو سبب اهون يستة هواتشو سبب نو بعشورا دقس ارغو قبجا ارغو سوبيت ارا ارتساس تهال نلالن قدروها يعباداو قدر اللي قدر مالت نامبر كمية بذاته يا عبادة وبذات الله نبياتنا يدنققوا بهنو سنة مبالو مثلا نبياتنا سأسلم أن الله سبحانه وتعالى يشرع لنا من دنو أرات دننا قبا أرات لنا من دن والله عندما تأنا إنكو قبزنين أسر ستوشكو جلال له سكشوالي بتعام باورا لن جنزب بتعام بزو جنزبا لن بلو سبات مستوش بيا قبا من تلال لاتشو سبات ميستوش لمندنو سبات يمتاغبا ارات شلو تالن مندنو ارات دمو ارات باند للي تولو مرقفار قاتشون ما ادروكو سبات بيمطوين اتشلالهو كالي منتلالاتشو يفكاد اللتال لا لمندنو تساساتو سيتوش ما قباتال اللم قوترو تساساتي ارات بيتشانو يمفكاد اللت تمام طيب مثلا زهور ارات ركعانو سو يوم اتانا اني كوبت ام تشرنين ازانين ان امس بارقو ابلو امس ترك عبي ساقد الله هيكبال اللهم قطرة ساستهال ان الوالد اشي سوستانيا الكيفية يا عباداو اقبابنا الدرارقو يعني سلتو لتساسات انتشلالة مثلا بدأ الوضوء برجله وضوء سيادرق باقرو جمرنا كزاو هلا ودفيتو هيدي عندنا تملسنا ودى مسح الرأس متعنا عندنا ودى اجو متع لا نبياتشين يالوت ابدأوا بما بدأ الله به الله بمن جمري يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين سلزي بأقر جمر بهج طيب ስለዚህ ራስቶ ከሆነ ይሄ ሌላ ጉዳይ ነው ግን ያወቀ አገባቡ ቢሳሳት ምን ትላለህ አገባቡ ተሳስተዋል እንልና ውዱ ሁለተኛ ውዱ አርግ እንለዋለን طيب አሁን አምስተኛው አዘመን በዘመን በወቅቱ ልትሳሳት ትችላለህ مثلا አንዱ والله حج كو ذو الحجه ነው አስረኛው ذو الحجه ነው بس በጣም ወቅቱ እኮ ነው እዛ ጊዜ ማን ይችላል يا اخي من اللبس شوال بنارقو بلو شوال حج بيارق من الوالن زمنو تساستهال ان الوالن تمام مثلا صدقة الفطر عيد نومي هونو عيد دمو كسلاة العيد بفيت مهون اللبت كسلاة العيد بهالا صدقة الفطر بياوت امن الوالن والله الله اند صدق اي كبالوال اند صدقة الفطر قن اي كبالو بكنياتهم قزيو تساستهال جزيو اسلفحال انلوالن اذا نقول بجزيه كسنه وتهال انلال سبعتنياو المكان المكان بوتاو راسو نبياچين يدنغغوت مهون اللبت مثلا اعتكاف اعتكاف من معناتنا وندموچ برمضان لمثالي 10 كان سيقراو عيد بزو الله يودداچو سوتش በመስጊድ 10 ቀን ራሳቸው አስረውዛ ራሳቸው እንድክ እንደ እስር ቤት አስገብተው ለዒባዳ ብቻ ቁጭ የሚሉት ኢዕቲካፍ ይባላል ሰው ይመጣና ያ اخي መስጊዱ እኮ ሁሉ ዒባዳ አይደለም እንዴ እቤቴ አንድ ክፍል አለች እሷን ዝግት ታርጌ 10 ቀን ከዛ ሳልወጣ እዛ ዒባዳ ባደርጉ እኮ ጥሩ ነው ብሎ በቤቱ ኢዕቲካፍ ቢያደርግ ምን እንላለን ወንድሞች ቦታው ተሳስተሃል እንላለን እሺ እነዚህ ናቸው 6 አሁን ምሳሌ ልሰጥና ምሳሌ ከሰጠሁ በኋላ ወደ አኺ ፊላህና ወደ አቡ አንስ ወስዳቸዋለሁ ምሳሌ ልስ ለምሳሌ ቅራአት ያሲን ያሲን ወልቁርአን አልሐኪም እኔ ልንገራችሁ እንግዲህ ሁላችሁም ታቃላችሁ ሞት አንድ ሰው ሲሞት ሲቀበር አንድ ወይም አገር ቤት ሞቶ ከሶስት አራት ቀን ሰማንና የሰኞ ኮነ የሞተውና እስትንሰባሰብ ብላችሁ ተሰባሰባላችሁ ጉርጓድ ገባ ሐሳቡን ጀመረ ሙተዋል አልፈዋል ላኪን ያሲን ይቀራሉ እሺ እሺ ያሲን ምንድነው ሚሉ ወማ ተቀድሙ ለአንፍስኩም ብለው ይጀምራሉ ከዛ ቁል ወላሂ ይቀራሉ መሰለኝ ቁል አዑዙ ይቀራሉ እንደገና ቁል አዑዙ ይቀራሉ ከዛ በኋላ ያሲን ይላሉ ያሲን ሲጨርሱ ደሞ ተባረክ ይላሉ ይን ሲጨርሱ ደሞ ሰላት አለ ነብይ ያደርጋሉ ካልተሳሳትኩ ማለት ነው ቅርታ ያሲን ሰዎች እንዳት እዚ ላይ እንዳትሰድቡኝ እኔ አላቆም እንዲያውም ግን በጻነቴ ስሰማው ነው የነበርኩት ከዛ በኋላ ያኒ ኖ ይለኛል አንዱ እሺ ምንም አይደለም በቢድዓው ከተሳሳትኩ ንዕመ ስተት ነው አሁን ተባረክ ሲቀሩ ሰላት አለ ነብይ ያደርጋሉ መሰለኝ ከዛ በኋላ አህደይና ለሁ ነዑዙ ቢሂ ምናምን ይላሉ እንደገና መንዙማ ይጀምራል ትንሽ መንዙማ ያደርጋሉ እንደገና የሚያደርጉት ዱዓ አለ ዱዓ ያደርጋሉ እንደገና ቁል አዑዙ ቢቁል ወላሁ አሐድ ቁል ያል ካፊሩ ምናምን ይቀራሉ ይሄን ቅንብብር ተቀናባብሮ ኦርጋናይዝድ ሆነ እንደዚህ በቃ ጥምር ብሎ እንደ አንድ ባንች የመጣልን በስድስቱስ እንለካቸው በስድስቱ መጀመሪያ ጅንሱ ይህ ቁርአን ጅንሱ አይነቱ ነቢያችን ያደርጉት ነበር አላደረጉትም ከይፊየቱ ሁኔታው يعني مثلا ሰበቡ ሞት ነው አይደለም طيب ነቢያችን አንድ ሰው ሲሞት ያሲን ያስቀሩ ነበር አልቀሩ ጅንሱ አይነቱ ራሱ ይሄን አሁን ያልኳችሁ አይነቱ ነቢያችን አያውቁትም ይሄ ነገር ከይፊየቱ አገባቡ ራሱ አገባቡ ቅድመ ተከተሉ ነቢያችን ያውቃሉ አያውቁትም ዘመኑ يعني ግዜው ራሱ በሶስተኛ ቀን ነው በአንደኛ ቀን ነው በአምስተኛ ቀን ነው በሰባተኛ ቀን ነው ይሄን ነገር እነሱ የሚወስኑት በዘመኑም ራሱ መካኑሁ እናን በቀብር የሚቀሩ አሉ አንዳንዱ በቤት የሚቀሩ አሉ እና ራሱ በስድስቱም የሱና መለኪያዎች ያሲን መቅራት ውድቅ ሆነ ተገኘ ኢዘን ሱና አይደለም ደሞ አንድ ነገር በሉ ሱና ያልሆነው ነገር ሙቃብሉ ምን ይሆናል ቢድዓ ይሆናል ኢማ ሐራም ይሆናል ስለዚህ ሱና ያልሆነው ነገር ያኒ ምን ይሆናል ያኒ ቢድዓ ይሆናል ማለት ነው እሺ ለምሳሌ ኢህቲፋል አልመውሊድ የነቢያችን መውሊድ ተብሎ ስንት ድግስና አዙማና ምግብ ምናምን መንዙማታት የሚደረገው በዚህ መለኪያን ለካቸው ሰበቡ ምንድነው ነቢያችን የተወለዱበት طيب ነቢያችን የተወለዱበት ሰሃባዎቹ አላደረጉም ጅንሱ ምንድነው ጅንሱ እንግዲህ ያኒ መውሊድ ነብይ ነው ማድር እንደምን እንደሚያደርጉ ሰላት አለ ነብይ ያደርጋሉ ከይፊየቱ ዘመኑ መካኑ በሙሉ ከሱናው ጋር የማይጣበቅ ነገር ነው እንላለን መጨረሻው زياره قبر الولي عند ولي يتبالو بيعمتو 10 بريتاردو يمدرغلت انتن انيا مناقو نغر كله بسببو نو بجنسو نو بكيفيتو نو بزمانو نو بمكانو اذا قبر هده مكانو قبر نو اذا هده زياره ادرغنا 10 بريارد يميلو يت نو يتغنيو زمانو سلمندنو بيعمتو بتوسنه كان يمدرغو كيفيته اغبابوس يميادرغوت نغر اغباب كيت يمطا نو جنسو راسو جنسو يعني عينته يعباداو عينت نبر وي سببو نبر وي يله بهلو ملكياو يه مولد يه يولي زياره يه ياسين مقرات بسدستو ملكياوچ ودق هونوال سلازي سنة ادلم بدعه نو انلالن وندموچنا اهتوچ እነዚህ 6 በጥርሳቹ ንከስዋቸው መለኪያ የሱናና የቢድዓ መለኪያ እነዚህ 6 ናቸው ተግባባን ወንድሞች ወላ ላልተግባባንም እሺ አሁን ቆምና አንደኛው ሁለተኛው ሶስተኛው ወይም ይፈልጉ አኺ ፊላህ 3 ውሰድና ግለጽልን አቡ አኒስ ከዛ ቀጥሎ 3 ውሰድና ግለጽልን በረካቱ ኢንሻአላህ ተዓላ አንደ ሀደይ ቃለን ወደ ሶላት ልንሄድ እኔና አባኒስ እንግዲህ 10 ደቂቃ ተከፋፍለን ሶስት ሶስት ከፋፍለን የቻለውን ያህል እናስተላልፋለን። እንግዲህ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተል አንድ መልካም የሚሰራ ሰው ሙዋፈቀቱ ሀዲ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነብያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አካሃድ የሱ አካሃድና የነብያችን አካሃድ መጣጣም እንዳለበት ነው። አካሃዱ በምን በምን ነው የሚጣጣመው ከተባለ ፊ ጂንሲሃ ወሰበቢሃ ወቀድሪሃ ወዘመኒሃ ወከይፊየቲሃ ወመካኒሃ የሚለው ስድስት ተጠቅሰዋል። ሶስቱን ልጥቀስላችሁ። ጂንስ አይነቱ የዒባዳው አይነት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያደርጉት የነበረ ለምሳሌ ያህል ዒድ ምን ያርዱ ነበር? ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በግ ያርዱ ነበረ ወይም ላምና ገመል ለሰባት ለሰባት ሆነው ያርዱ ነበረ። ዒድ ሲደርስ ኡድሒያ ሲያርድ ሰውየው በግ ካረደ ሱናውን ተከትሏል ይባላል፣ ወይም ፍየል መልካም የሆነ ወይም ደግሞ በሬና ገመል ለሰባት ለሰባት ሆነው ካረዱ ያው የዒድ ሰዋብ አግኝተዋል ተብሏል። ሰውየው መጣና ኢንስቴድ ኦፍ አንድ በግ የፈለገ ያህል ዶሮ ይሁን 30 ይሁን 40 ዶሮ ይሰበስብና አንገት አንገታቸው ቆርጦ አንዳንድ ይዛችሁ ሂዱ ቢል ሱናው ተከትሏል ወይ ከተባለ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና አያገኝም። ሌላ ሰዋብ ፈልጎ ከሆነ የሚያበላው ሰዋብን ያገኝ ይሆናል፣ ግን የዒድ ሰዋብ አያገኝም፣ ዜሮ ነው ይባላል። ይሄ አይነቱ ስለተለያየ። ሌላኛው ሰውየው ሶላተል ጀናዛ ሲሰግድ ነብያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲሰግዱት የነበረ አይነት ሩኩዕና ስጁድ ያሌለው ነው። ሰውየው ግን ሩኩዕም ስጁድም አድርጎ ቢሰግድ ሶላተል ጀናዛው ሱና ሆኖ ሳለ አስተጋገዱ አይነቱ ግን ተበላሸ፣ የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና አልተከተለም ይባላል። በነገራችን ላይ ይሄ ገጠመኝ አለ። አንዱ ዳዒ ዳዕዋ እያደረገ ይሄድና አንድ ቦታ ላይ ሂዶ ሰዎች ሰው ሲሞትባቸው ላይቱ ላይ ስጁድም ሩኩዕም ያደርጋሉ። ሶላተል ጀናዛ የሶላተል ጀናዛ አስተጋገድ አያውቁም። ሶላተል ጀናዛ እንጂ ብቻው ቁሞ ሲቀር ከዛ አካባቢ ካለው ዓሊም የሚባለው አልተግባቡም ነበረና እዩት፣ የሞተው ሰውዬ ስለጠላው እኮ ነው ብቻው ቁሞ የቀረው ሲሉት ያ ዳዒ ቀጥቅጠው አሰቃይተው ላኩት የሚባል ገጠመኝ አለ። አንዳንድ ቦታም ሕክማ ያስፈልጋል ኢንሻአላህ ቢድዓን ለመቀየር ወይም አንድ መጥፎ ነገር። ሌላኛው እስትህዛ ማድረግ የለብንም ኢንሻአላህ። ስንጽፍም ራሱ በቢድዓ የተለከፉ ሰዎች እኛ በእነሱ ቦታ ብንሆንም እኛም እንደነሱ ነበር የምንሆነው እና አላህ ይጠብቀን። ካለብን ደግሞ ቢድዓ አላህ ይገላግለን፣ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትክክለኛ ተከታዮች ያድርገን። ቢድዓ በሚሰራ ሰውም ሆነ ሌላ ስራ በሚሰራ ሰው እንዳታሸፉ። በእኛ በእውቀታችንና በኃይላችን አይደለምና አሁን የነቢዩ ሱና እየተከተልን ያለ ነው፣ ዳዕዋ ቦታ የተቀመጠ ነው። ሁለተኛው ሰበብ ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያደርጉት የነበረ ሰበብና ሌላው የሚያደርገው ያለ ሰበብ ከተለያየ አሁንም ቢድዓ ውስጥ ገብቷል፣ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና አልተከተለም ይባላል። ለምሳሌ ያህል ቁርአን ሲቀራ ቁርአን መቅራት ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አዘውትረው ቁርአን ይቀሩ ነበር፣ ሰሐባዎችም እንደዚሁ። ሰበቡ ግን ቁርአን የአላህ ከላም ስለሆነና ወደ ጀነት ስለሚያቃርብ እንጂ ለሞተ ሰው ለተለያዩ ነገራቶች ተብሎ አልነበረም። አንዳንድ ጊዜ ለቅሶ ተቀምጠን ከምናወራ ቁርአን ብንቀራ ምን አለበት ይላሉ። ያቺ ቢድዓ ታከው ለመሄድ ብለው ነው። እኔ አንድ ጊዜ ተሰብስበው ከምናወራ ቁርአን ብንቀራ ምን አለበት አሉ። ማውራት እኮ ሐራም አይደለም፣ ሐራም የሆነ ንግግር አታውሩ እንጂ አታውሩ ያላችሁ ማን አለ? ለምን አታወሩም አልኳቸው። ቁርአን ለመቅራት ደግሞ ሰው እስኪሞት ድረስ መጠበቅ የለባችሁም፣ ጠዋትም ማታም ሌሊትም ቅሩ፣ ለምን ከሞት ጋር ታያይዙታላችሁ አልኳቸው። ብቻ ወዲያ ወዲህ ተጠማዘዙ። ሰበቡም ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለምን ያደርጉት እንደነበረ ከቀየር ነው አሁንም ቢድዓ ውስጥ የምንገባበት ሁኔታ አለ። ሶስተኛ ደግሞ የዒባዳው ልክ መጠኑና ወይም ቁጥሩ ወይም ልኩ ነቢያችን ያደርጉት ከነበረ አልፎ ከሄደ ሐታ መልካም ስራ እንኳን ቢሆን ያስከስሰዋል። በተለይ ያኒ መልካም ስራ ስላችሁ ሶላት ማብዛት ወይም ቁርአን መቅራት ማብዛት ማለት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ሶስት ሰዎች በነቢያችን ዘመን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጡና ከነቢያችን ዒባዳ አልፈው የራሳቸው ክሬት ማድረግ ሲፈልጉ አማ አና ብለው ጀመሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለምሳሌ ለአርሆባንየ ተፊድ ኢስላም በእስልምና መመነን የለም አይደለ? እመንናለሁ ለዒባዳ ብቻ መንናለሁ ካለ ይሄ ሰውዬ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ኸልፈሃል ነውዋለን ማአንሁ ሐታ ፊል ዒባዳ ቢሆንም እንኳን ማለት ነው ሱናውን ተከትሎ መጓዝ መቻል አለበት። አንዳንድ ጊዜ ዝህድና ብለው ብር በእጃቸው እንኳን አይነኩም በቀለም እንደዚህ ግፍት ያረጉታል ይባላል። እንደዛ አይደለም። ገንዘቡን ትይዝና ኸይር ቦታ ላይ ታውለዋለህ። የዒባዳ አይነቶችና ልካቸው። ሌላኛው ስለ ጋብቻን ተነስተዋል። ጋብቻም እኔ ያጋጠመኝ ልንገራችሁ። አንድ ቦታ ረመዳን እያፈጠርን አንድ ሰውዬ ሊያስፈጥረን ወስዶን ስድስቱ ሚስቶቹ ማፍጠሪያ ይዘው መጡ። ሙስሊም ነው። ስድስቱ ሚስቶቹ ማፍጠሪያ ይዘው መጡና አንድ አጎት ያለ እነዚህ ሴቶች የማን ናቸው ሲል ሚስቶቼ ናቸው ይላል። እንዴ ሰውየው ስታዩት ጺሙ መርዘሙ እንዲያው የሱና አለባበሱ ይሄ ዒማማውና ጀለብያው ሱብሃንአላህ አልከሪም በጣም በቃ የሆነ ትልቅ ዓሊም ነው የሚመስለው። ስድስት ሚስቶች ደርድሮ ስድስቱ ሚስቶቼ ናቸው ለዛውም ስድስቱ እኮ ወልደዋል። ከዛ በኋላ እንዴ ከአራት በላይ ማግባት ይቻላል እንዴ አልኩት እኔ ስለው ነብያችን ዘጠኝ አግብተው የለም ወይ እንዲያውም ሶስት ይቀረኛል አለ። የቱ ጋር እንደሆነ ገደቡ አያውቀውም ልኩ አያውቀውምና የተቀመጠለት ገደብ አለማወቅ አምስት ምስት ወይም ሰባት ምስት አገባለሁ ካለ የተቀመጠልህ ቦታ ያን ቦታ አልፈሃል ይባላል። የመሳሰሉ በቁጥር መሆነ በዒባዳ አይነቶች الاقتصار على السنة خير من الاجتهاد في البدعة ሱናውን ተከትለህ በሱና ላይ ማሳጠር خير من الاجتهاد في البدعة بدعة ላይ ከምትዳክርና بدعة ላይ ከምትለፋ ሱናውን ብቻ ይዘህ መጓዝ ይበልጣል። حسن البصري رحمه الله تعالى فإن استطعت ألا تحك رأسك إلا على سنة فافعل. እንዲያው ጾግረህ ለማከክ እንኳን ነቢያችን በምን መልኩ ነበር ያኩት የነበረ ብለህ ለማድረግ እስከቻልክ ድረስ ሱናውን ተከትለህ አድርገው አሉት። ሱብሃንአላህ ጾግረህ ለማከክ ይህን ያክል ሱና የሚያስፈልግ ከሆነ ፈማ ባሉኩም ፊል ዒባደቲ ወገይሪሃ ዒባዳና ሌሎች ነገራቶችማ ነቢያችንን መከተል በጣም ያስፈልገናል። አላህ ያግራልን በያለንበት ከቢድዓም ከሙብተዲዖችም አላህ ይጠብቀን። ሙብተዲዖችም ሂዳያ ይስጣቸው የሱና ሰዎች ይበላቸው በእነሱ የሚመጣብን ያለ ጥቃትም አላህ ያቆምልን። ወሀዳ ቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ጀዛኩም ላሁ ኸይረል ጀዛ ኡስታዚ ወሐቢቢ ኸፊላህ። እኔም እስቲ እንግዲህ ልሞክር ስሜ እስከተነሳ ድረስ እንግዲህ ሶስቱን ኡስታዝ ኸፊላህ አብራርተውታል። ሹሩጡል ዒባዳ ዋናው ምንድን ነው? ልአስሊ ፊል ዒባዳ ልመንዕ ወተሕሪም ስለበድ ወላ ቡደ ልዒባዳ ቢነሱ ወሀያ የግደታ ነው። ሸሪዓችን አይነቱ ደግሞ ለዛ ለዒባዳው ነሱ መኖር አለበት። ከረሱላችን ዛ ስልሙ ከቁርአን ከአላህ ስብሓን ወታላ የመጣ መሆን አለበት እንጂ አንድ ሰው አንስቶ ዝሙን እንደፈለገ ሊያደርግ ስለማይችል ሽሩጥ ልዒባዳ አሁን ኡስታዛችን እንዳመጡት ያው አንተኩነ ሙዋፈቀተ ልሸሪዓቲ ፊ ሰበቢሃ ወጅንሲሃ ወቀድሪሃ ወከይፍየቲሃ ወዘመኒሃ ወመካኒሃ። አሁን ሶስቱን አንስተዋል ኡስታዝ። አሰበብ፣ አልጅንስ፣ አልቀድር ስለሄደ እኔ የሚቀረውን ሶስቱን አብራራለሁ። አልከይፍያ ከይፍያው ለምሳሌ አሁን ውዱ ቅድም አብራርተውታል። መንበዳ አልውዱ ቢገስል ሪጅል ላ ይቅበሉ ሊአኑ ኻሪጁን አን ሸሪዓት ፊ ከይፍየቲሃ። ሌላም እንደዚሁ በከይፍያ የማይስማማ ከሆነ ከሸሪዓችን በፍጹም ተቀባይነት አይኖረውም ማለት ነው። ሁለተኛው አዘመን፣ አሁን ለምሳሌ በሐጅ ጊዜ ዘመናቱ እየተቀያየረ ስለሚመጣ በቀመሪ አቆጣጠር ስለሆነ ሁሉን ወራት ይነካዋል። የሞቃቱን ይነካል፣ የቀዝቃዛውን ይነካል፣ ቆንጆ ወይዘር ያለበትን ይዞራል። ስለሚዞር እኔ በሙቀት አልወድም ወይም ብርድ አልወድም ብሎ ማይልድ በሚሆንበት ወር የሐጅ ዘመን ባልሆነበት ጊዜ በዛ አረጋለሁ ብሎ ቢያደርግ ተቀባይነት የለውም። ለምን? መን ሐጀ ፊ ገይሪ ሸህሪል ሐጅ ላ ይቅበል ምንሁ፣ ተቀባይነት አይኖረውም። ስለዚህ የዛ የወር የሐጅን ወራት ጠብቆ ሊያደርግ የግድ ይለዋል ማለት ነው። ይህ ሁለተኛ ሲሆን፣ ሶስተኛ ደግሞ አልመካን መን እዕተከፈ ፊ በይቲሂ ቤቱን መስጂድ እጄ ከማደርግ እኔ እዚሁ ሻይን ስፈልግ ባለቤት ተሰጠኛለች ሁሉ ነገር እዚህ መቸኛል መስጂድ ጫጫት አልፈልግም ቤት እዚሁ ዚክር ያረኩ ቀመጣለሁ ብሎ ኢዕቲካፍ ቢያደርግ ቤቱ ያደርግ ወይም ደግሞ ከመስጂድ ውጭ በሆነ ነገር ኢዕቲካፍ ቢያደርግ لا يقبل منه لأنه خارج عن الشريعة في المكان أنا وكذلك الدعاء اللهم بارك للا للا لقبانه مقبات الفلق المهن عن النكام إنه هنا سوست قلصوا سدستنات شو مالاتنا قد مستاذ اللي قلصوا سدست سببو تشالو النزان يقدتا ممزنيا عندنا قرسي الدركة ينو بيد علمونو النزين ممزنيا ناتشو مالاتنا ميزان ناتشو እዚላይ الناس ከመጣቸዋል አንድ ነገር እንዲደረገው መውሊድ ይሁን በረጀወር የሚያደርጉት ኢባዳም ይሁን በሻዕባን ላይ የሚያደርጉት ኢባዳ ይሁን ለምሳሌ ሻዕባን 15 ይሁን የሚጦሙ ሰዎች አሉ በ15ኛው ቀን የሚሰግዱ ሰዎች አሉ እንደነዚህ ያሉትን አምጥተን እናስቀምጣለን ሚዛን ላይና እዛ ካልተስማማ ሰውየው ሙብተዲዕ ነው ከእንደዚህ ያለን ርቅ ይገባናልላ والله اعلم በጣም ጥሩ ዛሬ ተሰጠነው ትምህርት ትልቅ ለሁላችንም ትልቅ ሚዛን አግኝተናል ነው በየምገምተው ባረከላሁ ፊኩም ማይክፈይ አብያደርግ ሌላ ሰው ደግሞ በየቀኑ ቢድዓ ያረጋሉ ሸይጣን የሚደሰተው ያ ቢድዓ የሚያረጋው ነው አሉ። ዚና የሚያደርገው ግድ የለው ምክንያቱም አንድ ቀን ሊመለስ ነው ዚና ያደርጋል ሳምንት ሁለት ሳምንት አመት አመት 10 አመት መጨረሻው ግን حرام መሆኑ ስለሚያቅ አንድ ቀን ተውባ ብሎ ወደ መስመሩ ሊመለስ ይችላል ባለቢድዓው ግን حرام መሆን እኮ አያቅም ሐላል ነው ሱና ነው አላህ ይወድልኛል ብሎ እኮ ነው የሚያረጋው መቼ ነው አሁን ተውባ የሚለው ይሰውየው አንድ ሰው መጀመሪያ ስህተት መሆኑን ማወቅ አለበት ካወቀ በኋላ ነው ለመታረም ተውባ ለማለት የሚሞክረው ግን በመሰረቱ ጥሩ ስራ ነው ይያለ እኮ ነው ስለዚህ ቢድዓ በጣም በጣም አድካሚና ያኒ ጥሩ ሸቶ የሌለው ስራ ስለሆነ አላህ ከዛ ነጃ ይበለን እንላለን ስለዚህ በዚህ የኔ እንትን በዚህ ቋጫ ኢንሻአላህ አላ ነብይና መሐመድ ወአለ አሊ ወሰህቢ አጅማኢን